فاتحة للمسلمين مالك يوم الدين كان هناك يحيى ابو زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه امين. الآن نتكلم على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، وقد يزقوها أهل الكرامات. المعجزة والكرامة نوع واحد، لا يمكن تأتي الكرامة إلا على من استقام، كما أن المعجزة لا تكون إلا على من استقام. كم كثير يسألون على بدو حالهم بالشيش أو ما سبب ذلك، وقد يكون العمر بحاله بالشيش ما هو مستقيم، وكيف هذا بضرب حاله بالشيش او بيشرب السن او بيدخل النار او بياكل الأزيز؟ في ناس بياكل الأزيز ما شاء الله. كان ايه سيدي؟ قلنا له القضية مركبة من شيئين، قضية مركبة من عمل ومن عامل. العمل عادة اذا واحد ضرب حاله بالشيش لازم يموت، او دخل على النار لازم يحترق هيك العادي. وهناك في عامل هذا العمل، هناك في عامل. نسأل عن العامل هل هو مستقيم أم لا؟ كان ما هو مستقيم، ما بصلي أو ما كذا أو ما كذا، أو بيكذب أو قائل وغشاش، هي ما نسمي له هي كرامة، نسمي له هي استدراج، كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أو مكر شيء آخر. لا لكن الكلام على الأول العمل. الناس ما عندها التفرقة، خصوص الجنس العام العوام اللي عنده الليرات بده يحفظوها. كما بينا لكم في مصر كان رجل نصراني لكن من أهل الرياضة والمجاهدة إلى أن صار كاشف، وهو نصراني وصار كاشف. في أحد العلماء العاملين في مصر أو في الأزهر قال والله لا أذبحه وأخلص الناس منه، قال عقية الاعتقاد إيه نصراني ولي بيصير؟ إيه نصراني بيصير مؤمن قبل كل شيء؟ هذا بيصير ولي؟ ما بفهموا العوام هيك عم بيقول الشيخ. قال راح سن السكين وإجا وطرق الباب، قل له من جوا يا عالم المسلمين روح ارفع السكين. راح رفع السكين وإجا طرق الباب دخل. قال بما نلت ذلك؟ قال بمخالفتي لنفسي. اي فهموها، طيب جبناها مشان تفهموها. كثير هلا ناس كذابين دجالين وبفرجوكم قضايا ومسائل، خصوصي هدول بيستحضروا الارواح، لانه من يومين بيسالوني. قال بما نلت ذلك؟ قال بمخالفتي لنفسي. قال اسلم؟ قال اطرأ قليلا، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال كيف أسلمت؟ قال عرضت الإسلام على نفسي فأبت فخالفتها. مسألة بسيطة المخالفة. إيه هذا نصراني كان، شو عم بقول عنه ولي؟ لأنه بفهموا إنه بس كان واحد بعمل مخالفة للعادة إنه هذا صار ولي. لا لا، الولاية تجي من الاستقامة مو من العمل. بقى إذا راحوا على الهند هنيك في كثيرين جدا جدا كثير جدا موجودين هنيك، خصوصي في جنس من البراهمي. هدول واحدهم ولادي بحطوه بالصندوق 20-30-40 يوم بقتلوا عليه حتى نفسه بقف. بعد بفتح بواسطة رياضة، بواسطة مجاهدة بعملوا، حتى بمشوا على الماء، حتى بطيلوا بالهواء، حتى بالرياضة. هذا تدرفوا عزة الإله. الإله كبير، الإله عظيم، فعال مطلق، لكن في هناك حدود وهو اسم الشريعة. نحن لا نعرف غير الشريعة، نحن لا نعرف غير الشريعة فقط. فالشريعة أمرت والشريعة نهت، هذا عن المستقيم. بقى عم بيقولوا هذا النصراني إنه ولي، وفي كثير الناس ما المستقيمين فيكم الصلاة يغبوها ما يصلوها سموه إيه ولي. قلنا لك بسموه له الكرامة لو كان الله بده يكرمه بكرمه بالصلاة، صلاة مفروضة عليه فرض لابد منك. هذه ما ينزل تحت انزل انزل هذه ما بيجوز ما بيصح لانه خالف الشريعه امر بالصلاه وما صلى. بقى لازم تسووا الله يرضى عليكم العمل شيء والعامل شيء. هي جدا لازم تاخذوها بفوقكم العمل شيء والعامل شيء. المركز لما نقول كرامه او منقول استدراج بننظر في العامل مو في العمل. لا العمل ما لنا دخل فيه. العمل اسمه خرق عادي، ضرب حاله بالشيش ما مات تبين هذا خرق عادي، شرب سم ما مات دخل النار ما احترق هذا اسمه خرق عادي مو اسمه كرامه. الكرامه مربوطه في العامل لا في العمل. عامل مستقيم نعم بنسمي له هي كرامه، عامل ما هو مستقيم بنسمي له هي استدراج او بنسمي له هي مكر الهي. هي لا تنسوا الله يرضى عليكم كثير بنسوها العالم. كان سؤلت عنها من 20 30 25 سنة ما بعرف من زمان واجبنا عنها انه في عمل وفي عامل. كل الناس ما بنظروا في العمل بنظروا في العامل. هذا دخل الفرن هذا ضرب الشيش ايش بو على كرامي انه الكذاب. لو كان كرامي كان صلى كان الله اكرمه بالصلاة ولا مفروضة عليه. عم تقولوا ما بصلي بيجوا بسألوني ما بصلي ما بعمل بل سراقين امس هذا عم بحكيلي عنهم ضربين سراق خليهم بيغروا بسرق غنم بعمل وبرد برجع بضرب. هذا هذه اسمها استدراج. بقى قد يرد على الخاطر او على العقل انه طالما هذا سراق شلون بضرب حاله بالشيش ما بقطب الشيش او شلون بدخل النار ما بحترق بالنار. بنقول نعم محل سؤالكم لكن له جواب. المعجزة اللي كانت في زمان صلى الله عليه وسلم نحن ما كنا في زمانه بدنا شيء يثبتها وهي كرامة تثبتها. قلنا الكرامة للعامل اذا كان العامل مستقيم بنسمي له هي كرامة، ما هو مستقيم بنسمي له استدراج. اذا كيف هذا الرجل ما بصلي كيف ضرب حاله بالشيش او دخل النار او عجب او كبر او ما شابه؟ لا هذه شيخ العطاء السر لانه باقي الى يوم القيامة حفظا للمعجزة. شان نفهم انه معجزة صلم كان صحيح من مدة سنوات لما كان الفرنسيين هون اجوا 44 فرنسي ما بين طبيب 4 اطباء وما بين قسيسين وما بين ضباط فرنسيين اجوا على بيت خير الله هيك اللي بلغنا على الذكر. قالوا من منكم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر يعمل مثل ما عمل جده يعني شق الصدر؟ كان الشيخ احمد الويسي بتعرفوه. قالوا انا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بفعل. واتفقوا معه بشروط طويلة عريضة ما لنا فيها. اتفقوا على ان يضرب حاله ولكن كتب ورقة بينه وبينهم والاطباء هن بده يحطوا الشيش في القلب حتى يشيشوا القلب يحطوا القلب. وباعتقاد انه توقف القلب انه موت هيك باعتقاد شد بهجمين صيحة هيك اعتقاد الايش اطباء. اجوا هذول انا حكوني القاعدين انا ما شفت الا تصويرة شفت التصويرة مضروب بالشيش ومزق شيش بيده بالتصويرة بس ولكن ما كده. لكن حكوني كانوا موجودين هناك قال لي شيخي ساعة ساعة ساعة ترى هذا قول يا الله هذا يا رسول الله هذا حطوا له الاطباء في محل القلب تماما وضرب الشيش شيش بطهر تخيل مورفيا وضربوا هالضربة وطالعوا مكشف هيك عصده بالتصويرة يكشف وماسك الشيش وعم بمشي امامه فرديه ما في شيء حي ما مت ما كذا الى ان هلا اموت بعد سحبوا الشيش هلا اموت شوي موت ما مات. قالوا لك صباحا نيجي بركي ملاقي ميت اجي على المتلف وعم كسر حطب ارادوا يعطوه مصاري اله للشيخ مدويسي عطوه امهات المية طبقات الفرنسيين قال لا انا ما فعلت مشان مصاري انا شعلت مشان اسم الجدي صلى الله عليه وسلم انه هو شق صدر الشريف عليه السلام. هذه بمحلة يا اولادي وهي يساب على ذلك. لكن هلا بيجي بضرب حاله بالشيش وين راي ليلة الجمعة؟ والله نقول عنا الليلة بدنا نلعب بالشيش هذا لا يجوز هذا حرام مطلقا الا اذا مثل ما ساوى احمد الهيسي كافر بده يسلم او فاسق بده يتوب او ما هذا بيجوز للضرورات والسم ما بقتل والنار ما بتحرق. كان يسكر في ايام في المغرب. بحكي احد الاكابر عن نفسه يذكرها في الكتاب، يقول كنا جالسين والدنيا شتي وملاقين منقل حيطين في حطب، هيك عندهم بالغرب برد اكثر من عندنا. قالوا عمال يلهلك، ولا في واحد طبيعي قدم بفسر تفسير سيدنا ابراهيم خليل عن النار. انا نار، هي نار غضب الملك، لو كان نار حرقته ما خلدت له شيء. منو هيك عم بتبغدد؟ هذا الطبيعي عم بحكي المنكر. يعني الشيخ عم بكرسه بيقول في موجود واحد من صاحب القضايا، قال غمدته كل شيء النار كثفة عليه. قال هذا شال الموجود خيرك ينزل. قال له لا يمكن، لا بدي احطب دينك، حطب دينه ما صبر. قال له العافية، لا يمكن شيء ابدا. قال له رده، قال له مد ايدك انت تحترق ايده. عندئذ امن هذا الطبيعي، امن واسلم ان النار ما هي من طبيعتها بتحرق، تيكون مامور امر مو اذن بامر لا بتحرق. اما اذا الله ما امر بالحرق، من الفعال المطلق فيما الله حد؟ لا والله، والله لا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا نبي ولا رسول، ان كل ما في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده. وذول عبيد حقا، ويرأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. كان يقول صلى الله عليه وسلم، أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا الجزع صلى الله عليه وسلم. ما اللي بقول لك عملت وسويت اخبارات مثل ما حكينا هذاك، قلنا لكم رحمة الله عليه لما كنا في لبنان، اجى رجل قال يا ولدي بدي احكي لك حكي. رجل عليه القدم والقيمة، قلت له نعم مولاي، عمره 80-85 سنة، شيخ طريق النقص بندية في الكردي في الشام وفي لبنان. قال يوم من الايام انا ماشي بالطريق ولا نباتي بتناديني يا ذا الفقار؟ قلت له نعم. قال تخطفني، انا فيني سر للداء الفلاني، بمجرد ما تحط تعطينا صاحب الداء بطيب. قال يا ولدي اخذت وصدت الداء بمجرد ما اعطيه النبات يطيب. ارعزت. قال يا ولدي حكيت، كان معي 4-5 من حلبية. قال يا ولدي حكيت، انا حكيت ما بقيت اعرف النباتة، ويبكي مثل النساء. قال لي ابني الان في هذاك المرض، انا اضحك بدي احكي بدي اتكلم، لكن رجل وقور محترم معظم ما امكنني. كنت بدي اقول له يا استاذ الحق امنك على سر، سر نباتي من النباتات، في ذرة من الذرات الوجودية، إما تأمن؟ شو بده أمنك على أكثر من ذلك؟ أولادي إذا شاكيتكم حتى معكم صدقوا، أنا أشهد بذلك. بده يجيبوا الحصى إنه كان يسبح في كف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا غلط، مو هيك المعجزة. المعجزة كان إلي شيخ، كنا نقرأ الدرس في التوحيد اسمه شيخ فيض الله الكردي، يقرأ لنا التوحيد عم بحكي فيه معجزات رسول الله من جد المجاب تسبيح الحصى. قلت له لا يا استاذ. قال لك كان، قلت له سماع التسبيح، التسبيح عم بيسبح بنص القران، وام من شيء اللي يسبحوا بحمده، لكن سماع التسبيح عنه. قال يا شيخ، قلت له الشيخ ليه تزعل مني؟ كلام منطقي، ما بقدر حد يرده في كل مخلوقات الله، كل ذره من حتى سياكل يصير كله عم بيسبح، لكن التسبيح باسم الباطن مو اسم الظاهر، لانه الحق تسمى بالباطن وتسمى بالظاهر. الظاهر روح واكل وشربه، الباطن غير، ما بيشعروا فيها الا اهل الله. قلت له يا شيخ ليش عم تزعل؟ وهيك هلا بدي اجيب تمشي حداك الممشى؟ لا لا، مو التسبيح، سماع التسبيح، ولا التسبيح واقع، عم بقول الحق، وام من شاء اللي يسبح بحمده، ولكن يا محجوبين لا تفقهون تسبيحه. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بقى إذا شعرياتك حكوا معك صدر، نعلك حكى معك صدر، وإخ الزمان لابد ترسل أخبر عنه بدها تقع. قلت له من يومين، كان يوم الثلاثاء عندي جماعة معلمين مدارس، قلت له صار بحث، قلت له سألوني، سألوني قضية جن وما جن. بعد قلت له يا أستاذ أنت صدق كو شاكيتك بتكلم معك، كو لا تخاف، نعلك قبازك ثوبك إجرك يدك كلها تكلم، كله بشهادة القرآن، كلاب خاف على الخصوص إذا كان بده يسلك إنسان يسير سير طريق الغزالي اللي هو مركب على الرياضة والمجاهدة. هو تسمع شاء الوحوش. كان لي صديق في الأزهر مات طب ما بعرف اسمه الشيخ محمود من بلادنا وبلاد الشافعي. كان له شيخ والشيخ أمين الكندي صاحب تنوير القلوب الشافعي. يحكولي عليه يقولوا لي هذا يجي يشوف صوبه كله أحمر ما بسطع. أملي مشت عليه فسفسه مشت عليه ما بسطع شيء أبدا. يوم من الأيام بيجي لعندي بحكي لي لكن كان صاحي قبل ما كان صاحي. قال لي يا أستاذ سمع قال لي أنا شيخي بحبه ومات شيخي رحت قعدت عنده في الجبانة. قال لي يوم من الأيام ولا حية تطلع كبيرة قال لي بتدور دور مدارات القبر. قال لي بعدها بتيجي علي تدخل بجيبي تدخل بعبي تدخل بكمي تدخل له. قال لي شو بدي مالو مالا. قال لي بتعمل هالعمل وبعدها بتروح على طريقة وبتدخل بتروح. قلت له ما قال ايش بدي. قلت له هلا قال هلا بعمل ابوها صح هلا كان كذا يعني شاهدني هذا امر معقول. الحية بترجع تشكيلك ان كنت صادق تطلع من دار خوشه. قال لك ما بيجوز واحد يقتل الحية في بيته ولا بتأذيكم انا الكفيل انا الضمين ما بتأذيكم ابدا. لكن صارت برا على الجده امس كنا راكبين بالسياره ليحنا على الكرم ولا حي على الجده ترجع دوسة. ما رجعنا عليها يا سيدي قتلناها على كل حي 90 سنتي قتلناها يصير من لحيته لانه لازم كان جنيه لا يجوز لها لانه بس كان وحده حرمه معده وكان حامل تخربط تزد صحت ابدا. وكان صغير موت وكان اعلى خفيف بجن وما شبهه نقتلها لا جني بقدر يرفع دعوة في الجن ولا بالاسلام ابدا اثبتها لانه رفع سلم امرنا بقتله. اما في البيت ما في بيت في الدنيا خالي من الحي ابدا. لا تعتقدوا في بيت خالي من الحي ابدا. لكن ما بتأذيكم يم العقرب لا تقرب يم الحي فراش ونام كنه صغار معرفة اي حقيقة اي موجودة حقيقة ما بتأذيك ابدا. ثم نقول اذا كنت صادق وامين وشهدت منك الحي حي شمالي الحيوانات شمامين. اذا شفتوا الخيل يكون واحد جاي فرس كان بقف مع بعضهم بشموا بعضهم كان شفتهم حيالي بتعرفها والدواب هذه كلها عم بحكوا مع بعضهم بتكلموا مع بعضهم الطيور النمل بشوف النمل الحاجة بتقف مش ماكو بتحكي. اذا شمت الحية منك الصدق واستوحشت من المخلوقات تطلع عليه تحكي معك تتكلم معك. اذا كان حدا عم بأجيها من الاولاد تقول لك عم بأزوني عم بضربوني عم بعملوا لي عم بيسوي لي لا تخاف اولادي. كل شيء اللي جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوانات تجي تشتيله تقول له اذا حدا اذاهم حتى كل شيء تقول له وانتو كل شيء اللي زاقه محمد صلى الله عليه وسلم بالذوق الا بس رساله التشريع. اي ما حدا قال دخل في اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. باولادي بس تحاسبوا انفسكم. اول امر انسان بيحاسب لسانه بعد بحاسب عمله بعد بحاسب خاطره. اذا حط له خاطر بعد بتطلع له الحيوانات بتطلع الحشيش كل بحكوا معه. لا تخافوا المتكلم هو الله. فهمتوا المتكلم هو الله. مو تخلوا اي شيء قضية هيك مهمة لا. كل شيء اللي ذاقه محمد ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان صادق. كان من حين صغير كان أرجاء الصادق الامين. لذلك معجزته المهمة الكبيرة كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا رأى. وبلاد مكة ما كان عنده لا علماء ولا ملماء ولا بفهموا وهو أمي ولا يوم الأيام فهموا عنه إنه رالي عالم سيتعلم أبدا أبدا. صار يتكلم بالقرآن وصلم بالمعجزات وصار يتكلم بالأمم السابقة والأنبياء السابقة ويتكلم بالغيبيات والبعث والناس كل يتكلم فيه وما يباري لأنه رسول الله متفقين عليه أنه عاقل. أكبر كمال لرسول الله يكون عاقل. العقل يا أولادي ما بيكذب أبدا. العقل ما بيكذب. العقل ما بيعمل خيانة. العقل إذا صار على عقل لك يا أخي الحق صار علي. أعطوني العقل يا عيني على العقل ما أجمله يا عيني على العقل ما أكمله. مو العقل هذا وقالوا لو كنا نسمع ونعقله ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. هذول أهل الذنوب، هذول البطالين، هذول ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. هذا عقلنا عقل المحاكم بعمل الصاروخ وبعمل الأمر الصناعي. يا خائنين، عم تعمل الصاروخ، نحن نقول أعلى من هيك بكثير. لسه على بل الصاروخ والأمر بده يصل للسابع، السابع سماء بنص القرآن. سنريهم آياتنا في الأفهم. لكن قال وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللي ما وصل أنفسهم هدول الكفرة، أما منهم وفي أنفسهم هدول بده يتوب، بده يؤمنوا، بده يتوبوا، بده يعكس فعال مبدأ هو الله. إيه هلأ الصاروخ أقوى إلا خلقك من نطفة، من نطفة خلقك ثم جعل فيك هذه الكمالات، السماء، البصر، العقل، الفكر، الوهم، شيء عظمة عظمة. شو عندك تعرف الإنسان؟ شو عندك تعرف عظمات الإنسان؟ ثم الآن كل واحد منا هي مهمة كثير. كنا صغار عم الآن كأنه عم يشوف بعينه ويسمع، وين رقدنا، وين طلعنا، كنا في المدرسة طلعنا على الدرج نعمل كذا مع الأستاذ، يتكلم معنا بالتركي، كان أيام الأتراك. كأنه الآن قدامنا الفيلم. نون هذا منو حط لك الفيلم؟ أبوك، أبوك راح، جدك منو حط هالفيلم بتفيكم؟ بس امبارحة اليوم ايش سويت؟ ايش عملت؟ حجيت، رحت، بعت، اشتريت، سافرت، طلعت على الصيفية، صيفت. كأنه قدامك منو حط لك هذا النور؟ الله نور السماوات والأرض. بقى في بعض الناس مطبوع على قلوبهم قلوب الطبيعة. لو قلوب الطبيعة، القلوب الطبيعة أقرب شخص إلينا، أقرب شخص إلينا صاحب الطبيعة، لأن الطبيعة قوة. بنقول له أنت بتقول ما في أحد ما بقول بالقوة أبدا. هالقوة اللي عم بتقول عنا إن القوة لله جميعا، هالقوة اللي عم بصيرة الهمج، الآن همج وبأخذوا على الدوليني، لأن الشمس عم تطلع. ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس والقمر والليل والنهار، وليل الشتاء غير ليل غير الصيف، ونهار الشتاء غير نهار الصيف، والسماء والأرض ماشي بنظام مخصوص. حتى وصل معه كان بده يصير كسوف وكسوف بالحساب، يعني بصير كسوف وكسوف. ليش؟ لأنه نظام. وما بصير اثنين اثنين بمكن اثنين فرد قوة، هي موجودة في الوجود. يا واحد على ما الواحد بقتل الثاني. إذا كانوا اثنين هذا دخلوا قليل، هذا ما دخلوا، هذا دعم الشمس، ما صح، ما بيجي إلا واحد. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يوم القيامة الحق حين بميت الناس كلهم أجمعين بناديهم لمن الملك اليوم؟ ما حد يجيبه. لمن الملك اليوم؟ ما حد يجيبه. لمن الملك اليوم؟ ما حد هو بجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا ألا من الآن شايفين موت أجل يوم القيامة. الآن شايفين ما في محرك ولا مسكن إلا هو. كنت بركت في كراكوز عواز، اللي بركة بعرفها، يشوف كراكوز عواز ومدلل وقريطة وبكر صف بعرف بس في ضوء، وإلا جلدات قال لا ما بغير أبو يوسف جوا الخيمة. اللي بيعرفها بعرف هذا صفة الأصل حقيقة. أبدا كراكوز عواز ومدلل وقريطة بعرف كان أبو يوسف بمدلل بغير لسانه، بكر مصطفى كبر لسانه، كراكوز وسط، وهكذا. فإذا ما في الوجود إلا واجب الوجود. والصادق بقدر يطلب من الحضرة الإلهية لا لغرض المال، ما بيعطيها، الله حكيم، أندخت عليه، سألنا عملت على الباب، ما بيعطيه للحكمة البالغة. تطلب منه طلب صدق لا لغاية ولا لغرض ولا لظهور ولا ولا، ما شو؟ قال ادعوني أستجب لكم. الله صدق، والله الله صادق، ما طلبنا، إيش طلبنا؟ أعوذ بالله، مو طلبنا غير ما نطلب، غير ما تحسس بيعطينا. بمجرد الإرادة ما بتخطر، وإلا بيعطينا شيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا الحق فعال مطلق. إن ربك فعال واللي ما يريد، لكن عالم عليم علم، لكن ما هو شيء حكيم. يضع الأشياء حكيم حكيم، يضع الأشياء في محلها. أنا بقول له إن الله لما إذا أتني بنبصر بشيك. ليش؟ أنه حكيم، ما عنده شيء اسمه عباس ولا عنده شيء اسمه سودة. انا هالقتلة هي قد يكون بده يرقيني او بده يطهرني، مش عارف، ما بعرف. انا هو بيعرف وعلم، وأعلم أنا وأنتم كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى، وربكم سبحانه وتعالى فعال المطلق، ما معه واحد ثاني كرمالي. هي ما ترجع لله، ترجع كان واحد بهدود تدخل عليه تترجع عليه، اصحوا ديروا بالكم. بس اذا تطمنوا بكون قلب من كسر من كسر. وقلنا لكم في ثلاث مراتب للدعاء، دعاء تطب بلسانك والله ما برد عليك انت 170 سنه، ودعاء تطب بقلبك بيعطيك ما يريد وفي الوقت الذي يريد، ودعاء اضطرار يعطيك ما تريد وفي الوقت الذي تريد. في واحد بزمانه لما دخلت في العلم ولا قال يشوف هذاك الشيخ تبغى اشبه، قال هذا عالم ولي. قلت اه انا من كان شعرايب جسده هيك انا قلت. راحت اظن سنه 42 هجري، صار لي 44 سنه، راحت 20 30 سنه او اكثر. يوم من الايام ولا بكون بمزاره بيجي بحضر الشيخ. هذا الشيخ قد ما بنبسط بنبسط، قال لي يا شيخي، قال له نعم في شيء ما بنحكي عليه طيب عنه لكن نحكي شيء منيح له. قال يا شيخ نعم، قال والله صار لي 40 سنه عم بطلب هذا اللي عم بقول عنه ما عم بيعطيني. قلت له الحق عليك. قال ليش؟ ترى عم تطلب واحد فقير. قال الله فقير؟ قلت له ايه. قال الله فقير؟ قلت له الله فقير، الله الهه، ما عم بحكي الهي، عم بحكي اله هو، عم بحكي معي. لا والله الهي، لا والله اله غني فعال بطل. بعد قال ايه ما بجوز. ما بجوز؟ لا غني لكن لكن بخيل. قال شو الله بخيل؟ قال الله الله بخيل. قال ما بجوز، كان ما بجوز ما بخيل لكن كريم، لكن ما هو قادر يوصل لك كمان. قال قلت له شو اسميه؟ اسميه جبان؟ اسميه خرب بيتك وما اكذبه. انا قلت له الهي مو طلبت، هو علمني، انا ما بعرف اطلب اساسا، نحن جماعة من باب النير ما بنعرف نحكي حكي، علمني حرك إرادتي هو، أعطاني لا ملايين ولا كمثليونات ولا فوق العدد. هذا الإله الفعال المطلق، مو إذا دخلت عليه يعطيك إبك أجاك الأداء لك ناس بطربوا بطر. بقول لي أقول لأله يعني الحالة هذه؟ قلت له والله بستحي من ربي أقول له، فخاف أقول له، قال لي قل له خلي ستر هذا لمرته، قال له هذا الفلان خلي يستر مرته. ما بسمع، ما بتسمع له أساسا، مين ما بسمع له أساسا، مين ما بسمع له. وهكذا ربكم سبحانه وتعالى ربكم وربي، واعتز بربي، أنا لا أعتز بنفسي، لا أعتز إلا بربي، والوجود كله يعتز بالرب سبحانه وتعالى. نحن لا نعتز بالمال، المال يعتز بنا، والخير يعتز بنا، وكل شيء. قلنا لك يا أخي السيف، السيف بدك تحميه قبل حتى يحميه، والمرتين بدك تحميها. انا بعيني رأيت الجبان بقى من ايده سلاحه بياخذوا العدل، ولك احميه، احمي سلاحك حتى يحميك فيما بعد. حمز سلاحك اخذوا عدوك، ايش بقى عندك؟ بدك تحمي سلاحك قبل كل شيء، بعد سلاحك محميك. انت بتستمع كثير ناس زنزن بخفاته ولكن القلب خراب، ايش الفائدة؟ بده يمسك سيف، بده يحمي السيف، ثم السيف بحميه وبفعل ما بفعل. لكن من عاده الشجاع اولادي لما بيقاتل ما بيسبها، ابوك وامك وعمك لا بفرش امي، ما بفتح سمه، بفرش بعمل مراده وبرجع لحاله. اما في كثير ناس ابوك وعمك وامك، خيو ابوي ما عم قيتل، امي ما عم قيتل، اخوي ما عم قيتل، طيبتي ما ليش عم بسبولي؟ تبين انه جبان. هذا علامة الجبان بيعيط تايح يبين دل على جبنه. لا، اول كل شيء الشجاع له صفة ملازمة له الحياة، الشجاع حي احيا من بنت البيت، واذا نسبت يوم الايام له قضية بنفيها لما بتجيبه شهود عليه بقول لك اذا الحق هو من عنده، ما هو انا ماني اهزالي. بتقاتلوا اثنين في بعضهم البعض، تسألوا لها شلون شفتوا؟ قل لك والله شفت حالي بين ايدي مت ولد الصغير. تسأل الثاني شلون شفته؟ قل لك والله ما بعرف شو، الله خلصني بين ايدي. شوف شو بيشهدوا البعض من بعض، هذول شجعان على عيني على راسي. اما الجبال، الجبال طقطقات بنت النهر. كان في زمانه عندنا في القرية نهر في الوضيعي، محل اربع اصابيع له محل يمكن ارماح، هذاك ارماح ساكن، تقول ساكن ما عم بمشي ابدا، وهذا طق طق طق طق طق طق طق مثل الجبال، طق طق وهكذا. لا، وربنا سبحانه وتعالى حكيم. بالضبط، ما في حاجة تحرك إرادتك، هو أعلم من وضع الإرادة، هو المريد. ما في إرادتين في الوجود، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون مشيئتكم حتى يشاء أن تشاء فتشاء. طب طبعاً المشيئة ما في غير واحدة في الوجود، لذلك المسير لك الوجود واحد جل جلاله. وهكذا أولادي، بقى الإنسان إذا راد يسأل له هيك كمالات بده يتهيأ، أول كل يأكل حلال، بطنه ما بنظر في الحرام، لسانه ما بحكي حرام، ابنه ما بسمع حرام، بطنه فرجه ايده اجره ما بتعمل حرام، كله بتعمل حلال. بنتج عنا كمالات من الحلال، بنتج عنا كمالات، بنتج عنا شهود اسرار موجودة في الوجود. الاسرار ولادي، الامر الغريب، مو كل ذرة حامل سر، كل ذرة حامل اسرار لا يعلمها الا الله. من المدركة هذه؟ اهل الصفاء اللي ماله الغرض. الرسول يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، مو الدنيا بس اللي رأس، الزعامات والرئاسات هذه كلها اسمها حب الدنيا. لا لا، الامر اعلى من ذلك. فمن اراد ان يظهر له الكمالات الالهية فعليه اول قلنا امر باكل الحلال، ثم عليه بالمحاسبة. جدا ولادي اللي بياكل حلال جدا المحاسبة عليه سهلة، سهلة جدا، كأنه اعضاءه معه، كأنه كل عضو من اعضاءه معه. لكن اذا كان بياكل حرام هذا مشكلة، هذا جداد. قبل كل شيء بنقول عنه جداد، جداد من حيث السير، طلب مين جداد من الناس؟ لا، بده ياكل قبل كل شيء حلال، وما بلبس مشان الناس، ولا بياكل مشان الناس، ولا بعمل بيته. ولا حين انت بدك تتزوج، ليش انت تزوجت وما معك مصاري؟ انت بدك توكل. كان لي صديق من شرق الاردن، كان يجينا عندي لهون يمكن من 30 35 او 40 سنة، قريب 40 سنة. هذا الشيخ طالب علم ولكن اهل التوكل، اشهد لله انه من اهل التوكل. ذاك ما بطلب من حدا ابدا، تزوج وجا اولاد وكلهم اهل التوكل. لكن اهل التوكل الصحيح وجد واحد منهم، هذا بذكروه، كان مواظب الى مسجد من المساجد. الامام بقول له لك انت ليش ما بتشتغل؟ لك قال له عمي شيخي امامي استاذي، طلبت منك؟ لا، طلبت من غيرك؟ لا. ايش شغل فيني انا؟ اذا الولد اذا دع اجي من اللي انت يروح ويجي الشيخ كل يوم يرد عليه. يوم من الايام قال له للشيخ لك يا امام بدي احكي لك الحكايه الحقيقيه. قال له تفضل. ما كان يقول له الله متكفل لي والله والله، ما يقبل في الله. يوم اياب قال له احكي لك؟ قال له اني واحد يهودي متكفل لي كل يوم برغيفين. قال له قد هيك؟ قال له يا اخي اذا قبلت اليهودي والله ما قبلت، والله لعيش الصلوات وراك كلها. هو هذا بذاته. كمان في واحد احد التجار زمان حبابه وجابه من الرجل المتوكل، وما بطلب ابدا من حكي. هذا من شرط التوكل. ما بقولوا انه بتركوا السبب، التوكل هو سبب. التوكل سبب، لكن هلا خليها على ظاهرها. اجى هذا التاجر عليه ولك اخي اشتغل، خيو انت ايش لك فيني؟ روح تجارتك يا رجل. يعني تركني في المسجد، في مسجد الله هون، في بيت الله. يروح ويجي ديدنه، يروح ويجي. يوم من الايام اجى عليه قال له يا استاذ، قال له وقع الجب الاهدوس في الجب من كفاءة البنت. ليش ما بكي؟ اهلين وسهلين. وهذا كلمة يقول له الله عن دليل القطفي؟ قال له نعم الله عن دليل القطفي. هذا حتى نزل جب وقطع في الحبل، قال له خلي دليلك القطفي تأشوف. كأنه مهور من الله، مهور منه، ما بنعرف. هذا زوجة التاجر، زوجة التاجر، المرأة ما عندها خبر، مشتية على أكلة بامونية، وهذه الحرمة ما عندها أولاد، ما عندها غير خادمة، وكل ما بتقوم بدها تعمل هنا بده يسوي علينا، بده يسوي لنا صراحة، بده قاتلنا، بده كأنه بخيل شعير. هذاك النهار اجت الشهوة عليها إلا بدها المامونية. قامت يا شباب عملت المامونية، حطت الدواء من الباب طق طق طق، حطوا في الشهوة دي على 19 ليش اجت؟ ما فهمت؟ ها؟ ولك وين الخطيات؟ قال لها شو اسمها خادمتك؟ الشعرية بشوفها. الخزينة بشوفة الرفع قالوا لك مالك لا تحطيها بقفل اللي في الجبل حطيتها بقفل اللي هذا بينك طق على راسه ولا قفل طلعوا لا اهلي وخلاص مخلص الصفرة تماما ما منيتها وخبزاتها سمى بالرحمن صار ياكل هي عوقت كثير فتحة الباب وداك ضايت بعد هذا اجى راسا على الجب قال له استاذ قال له نعم قال له دلك قفل قال له نعم قال له دلك قال له مامونية هذا رجع على زوجته قال احكي لي ايش بتعملوا ايش مامونية احكي لي طبق مامونية كيف مش عارفان قالت والله يا رجال انا صار ليش ايش في خبر حكالي ان هي كيف بتجب قالت والله يا رجال ما عندي خبر لكن انا صلي انا وخادمتي صرنا مدة طويلة مشتين على الاكل ومن خاف منك انت شحيح معروف بدك تصلي علينا قالت انما سار الشغلة هالنهار هجمت علي الشهوة لابد بدي اكل الاكل سويتها يا رجال حطيناها بدي اكل انا وهي الخابلة وقلبها جنابك تطوع الباب مالك عادة عادتك تيجي ساعة واحدة على الغداء الساعة 11 الجيل وين بدنا نحطها وين بدنا نقيمها بنحطها بالرف بشوفها بنحطها بالخزينة بشوفها بنحطها بشوفها ضاعت الدنيا عليها عندما تغير الجب حطيناها بالقفر نزلناها بالجب قال له فلك يا حرمة هيك هيك الحكاية دلال الحبل طال قال له اتوب بين يديك الى الله انا طالما شفت بعيني انا قلت له لك مو هذا قفل الوجود كله قفل لبعض البعض كل الوجود قفل لبعضها البعض بس يا اولادي بدي عقيدة سليمة يعني اذا سليمة بدك تقعد مع اهل الغيبة مع اهل النميمة مع اهل الكذب مع اهل البهتان مع اهل اللي مشلطين لا لا تقعد مع جماعة الصادقين الطيبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأن الطباع مع الإنسان مطلق طباع تسوء الخير تسوء الشر مطلقا يا زيد الحق أمرك ما تصاحب غير صادقين حتى تسرع صدقهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجوا لعند الصادق المظلوم صلى الله عليه وسلم زاد شجاعتهم زاد كرمهم ما مكان شجاع يتلاشى شجاعته بين شجاعته الى الرسول صلى الله عليه وسلم كرمه كذا ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا اولادي مو لحقوا مشان الاكل يبقوا يوم يومين ثلاثه بدون طعام تركوا اموالهم تركوا اولادهم تركوا زعامتهم تركوا كل شيء لحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اليوم واليومين وثلاثه بدون طعام صلى الله عليه وسلم ليش؟ اجرت عاده الله الرسل غالبا بيكون حال فقر فقر مشان اللي بيتبعهم بده يتبعهم لا لغايه قال لك كثير ناس كان واحد رجل طيب رجل شيخ رجل مرشد وعنده غناء تسمعه كثير لكن وقت الحقيقه شعفر قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه هذا اكبر واحد وجد في الامه المحمديه اكثر مريدا ما وجد اكثر منه مريدين ابدا لأجل ذلك كان سيدنا عبد القادر هو صاحب الايش الكرامات العام يوم من الايام قال عنده مريد ونص بس الغلاءات كلهم عنده مئات الوف لكن قال ما عنده غير مريد ونص يوم من الايام بده يبين تيمتحنهم تيبين للعالم والعلماء والمرشدين التعطوفيين ايش اللي من اللي انت قال لهم يا ولادي جمعهم كلهم في ارض واحده قال لهم بدكم كلكم تطلعوا تشتروا حالكم من بابنا وامرك يا سيدي كل امرك يطلع على بابنا ركضوا كلهم صاروا هاي واحد ما طلع على بابنا غير اثنين واحد راسا شرف حاله وواحد وقف حسب عمل دونا بعد شرف حاله هذا النص واحد وهكذا القضيه قضيه اعتقاد وهذا الاعتقاد بالتعليل ما بصير اجعل ابدو قلب طاهر والإنسان يسير إلى الله بمقدار اعتقاداته هذا اعتقاده في المية خمسة والله انطار ما تشوف إلا خمسة عشرة عشرة مية مية خمسين خمسين نعم بتكبر الخمسة صحيح تبقى خمسة لكن بتكبر شيء هذا نقول تشكيل لابد منه وهكذا أما شيخ والله عظيم لازم تبقى وقعت الحقيقة لا إيش يصير يوم اثنين وخميس لين الصيف حدا بصوم الخميس ايش يقعد قبل الفجر قبل الفجر قبل الفجر الليل كله ساعتين ثلاثه شو اذا كان روح السير شيء قليل بده يقعد قبل الفجر لابد انا اولهم لابد نقعد قبل الفجر ولو كان من الناس قبل الفجر بساعة بدنا نقعد لابد منه ليش كان عرض حالنا نعرض فقرنا على الغني وعجزنا على القادر وضعفنا على القوي وجهلنا على العالم وهكذا الامور نشهد شهود ذوقي نحن الفقراء حقيقة وهو الغني حقيقة نشهد شهود صحيح نحن ضعفاء وهو القوي الايمان اكثر فيها اثنين ما بشكوا فيها اثنين انا اتكلم مجنون هناك بيجيك بكاء هالبكاء اذا كان تحطوه بقنينه خبوه نزلوا معكم القبر هذا ما هو خشوع هذا خشيه هذا جدا جدا اذا اعطيتيه للمريض باذن الله تطير اذا كان واحد راح يشتغل الشغله لا من جمله الايش النزاهه ما بشغل الشغله لكن شاهدنا يوميا كل واحد منكم سواء كان كبير او صغير او تقي او نقي او فاسد او فاسد مهما كان يكون لازم يقعد قبل الفجر واقل الدرجات بنصف ساعه طبيب ولا كثير وبقعد بتوحوح وبعرض نفسه هو الدليل لا شك انه دليل والله هو العزيز لا شك انه عزيز ما يشوف ان الدموع مهما حاله حريص عارف في كل حاله هذا شيء عمل ذوقي حدا بقدر يشك انه ما هو ذليل حدا بشك الله ما هو عزيز لا صاحب هذه يوميا الفاسق والفاجر والطاهر والصالح والكبير والصغير لازم يقدر قاعد عينه ويعرض نفسه بين يدي الحضر وتعب اشوف بالنهار شوف العز اللي الله بيعطيك اياه لان استسلمت انت الذليل هو العزيز واستسلمت سلمت نفسك للعزيز شوف العز الحقيقي حتى عدوك بعزك شاء وابى رغما عن انفه لكن حق بحط في قلبك رحمه لما تكون بهالمرتبه حط بقلبك رحمة وسعة لو كان عرضيات السعة ما كمل لكن حط بقلبك رحمة وسعة عدوك لما بيجي لعندك تستقبله أهلين وسهلين وإذا كان بحاجة مريض بتطبقه فقير بتعطيه مصاري ما بيشوف إلا العداوة بينك وبينه قتل تراحي هكذا كان رسول الله يفعل ما كان يحب قتل الكافر أبدا هذا الكلام كان يحب قتل الكفر الكافر وانت لا تقتل عدوك اقتل العداوة بينك وبين العدو ولا صار صاحب وصار صديق لك وهذا الطريق السليم جاء لعندي مرة واحد مغربي اسمه مالك بن نبي هذا في رسول المغرب جاء لعندي لهون للغرفة وعم بيجي له على صفات رسول الله كيف كان من جنته كان ما يحب قتل الكافر كان يحب قتل الكافر بعد عمل هيك بعد استاذ نعم رجعتني لحقيقتي استاذ رجعتني نفسي استاذ لا تعرف كده انت تعرف نفسك امام ربك وتشهد الحقيقة فقرك بين ايدين الغني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ما هذا الله ان الله غني عن العالمين بقى الله بخلوه فوق بالسماء يا بحبار تسلم انت الله لا لما قبل ان يخلق قبل ان يخلق الجهاد وان كان كان الجهاد كان الله ولا شيء معه وهو الان علم عليه كان قبل ان يخلق السماوات والارضين والقبله والشمال والشجره والاخلاق وان كان فوق تحت لا هذا اللي بيقول على الله في السماء هذا مجسم يعني له جهه اذا بحاجه الله صار ضعيف صحيح وهو عم بقول ان الله غني عن العالمين فاذا كان له جسم بده ما حد يقعد عليه لا الله نور الله نور السماوات والأرض أصحو معاك به تبصر به تسمع به تعقل به تدرس به تصوم وتجول ايه العارف بالله اشهد اشهد الحضر الالهي في عم تتصرف الوجود نحن على عينيك يا تهج الموت من هيك ما فيه صور ايدان وجيران ولكن عم تتصرف فيه نحن عن الدرجات بنقول الروح أقل الدرجات الواسطة بنقول الروح الروحي القائلة في الجسم الجسم آلة للروح لما الحق بده يميت العبد بأمر الروح تترك تدبير الجسم لما بتدرك الروح تدبير الجسم ولا الجسم مؤمن يوم يومين تطلع ريحته إذا الروح كانت حامل الجسم وحاميته. بعد يومين بالطهريش عم يرجع بلد. ما شفتوه نحن شفناه. وهكذا. وانا فقت فيه من روحي. فقع له ساجدين. يا نامي انقدوا. ما وقت النوم هلا. هلا وقت السماع بعد بتلحقوا. وهكذا. بإلهكم جل جلاله بده يكون منكم انتم تهيئوا ان من ايام دهركم لنفحات. الا فتعرضوا لها. مو نفحات تخبلوا الله سعاد ويسعد. ديروا بالكم ربكم غيري. ربكم اقول كل نمت. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. ما اجا مو الله تطلب منه سيعطي. ارخى. ارخى. لا يعطي شيء تبين. حتى اذا تقول له ماني بحاجتك. ولا بدي انت. وبالسبط قال لك يا عبدي انا ربك انت عبدي. بدي اطعميك بدي اصحيك بدي اعطيك وغدا يوم الفصل بسألك عن الكلام عن تكليف. اذا ما بدأت يعني. ان الله حب التوابين. وهكذا الرب. مو تاني تضعي من تضعي تاني تضعي. اعوذ بالله من الشيطان. بكي كان واحد احمق. لين بعيش. لا. حق وظيفته اله. وظيفة الله جل جلاله خصوصا من اسم الرب جل جلاله. يقول كل النمت. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. ما كان منه المنع منك انت. لما بتكون كسول او محجوب او جاهز انت تطلب. وجاك يا عيني اللي ما في شيء يحجبه. ما في شيء يمنعه. يأكل الحلال بجالس اهل الله. دائما شاخص الحضرة الالهية. والحضرة عم بمده. الحضرة عم تعطيه. اول امره بسكته بيجعله ساكت. مدة سنة سنتين خمسة عشرة ساكت. عم بعبي من النور. بعد بيأذله بالكلام. بيقولوا الناس عنه كهذا طالع في الليل بعكي في النار. ما في مانع. والله هو اللي حرك. والله ما في معه حظ. الحق سبحانه وتعالى لما يبتلينا والله محبة فينا. الابتلاء على العموم محبة فينا. لانه لا يمكن ابتلاء عن غضب. ذات انتقام. بعد اخر. عنك اذا احب الله حبا ابتلاء اشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. كل ما كان اكبر بيكون مبتلى اكثر كما يقول اهل الله عند الخالق. الصدق متبوع. الخطوبة ليس ابتلاءات. لابد منه. والابتلاءات هي اللي بتعطي الرحمة. الابتلاءات هي اللي بتعطي السعة. الابتلاءات هي الكل في الكل. لكن بس تشهد ما في اصحط قد مع زيد مبتلى. لا زيد ما ظهر الابتلاء. المبتلى هو الله. ايش مثل ايدك شلتها. ايدك تتحرك اللي نفسك حركتها. راحك حركتها. ايدك تتركها بتسحب الروح تبقى محطوطة على حطتها. لا ما في محرك ولا مسكن في الوجود فوق وتحت ويمين وشمال وامام وخلف الا الله. هاي بتكون الزوق هو الاعتقاد اللي عم قضى كلياتنا. لكن بدنا نزوق زوق ونعتقد فيها اعتقاد. نشهد ما بعمل لانه اسمه حكيم. وهذا الحكيم فوق كل اسمائه على الاطلاق. ما في اسم الا فوق اسم الحكيم. الناس بيرجع اسم الكريم. العارف بيرجع اسم الحكيم. الحكيم. قال ما غرك بربك الكريم. قال كرمك كذب. قال صحب تفهموها. هذا غرق. الاكبر عم قول غرور. غرني كرمه. ايه طبعا انت عم بيناديك يا مغرور. المغرور لما اذا كان واحد من مغرور. واحد يا سيدي اعطاك وزوجك. ايه واعطاك مال. وعمدتك بتخلي لا يروح اللي رباه. ابنه بتجني في بنته بتاخد ماله. هذا اسمه طمع الفتر من غرورك. هذا غرور مو الكرم. الكرم ما من شأن اللئيم. الغرور من شأن اللئيم. اتقي شرا. من احسنت اليه. قل له ان كان لئيما. خبيني بحقن فارس بدي اقتلني. لك وين اخبيكي. بعد اعطته ايمان وعطته عهود ومواثيق. قال لك خلق أسوان. قال لك عبدي عطف عبك بشوفني بقتلني وبقتلك. لكن وين عطف تحت امك. لك كل مجدد. عطف عطيك عهد وميثاق. خلق. هذا كان من اهل لاجة الرحمة فتح امه عبته. بعد مدة ولا جاي فارس خيال. شفت لي حي معلفين داير كذا؟ ما عرفت من راي الخيار. بعد بكين الخيار راح طالع ثلاث اشهر قلت موت من الموتات. اقطعك ارب ارب اخذتك تفتيت. قال له وين العهود؟ قالت انا عهود طلعتنا من الجنة وخمت فينا وعملت ولسا بدك عهود؟ عجز هجر اخذ عطا. قالت لا انت قلت تنزلين اصلي بتعطيك ولادي كل شي بنطقها لا تخلوا غريب الحي نفسه الحي بنطقها كل شيء. وقالوا لجنود امني ما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال لا بتأذنيني أصلي ركعتين الوداع. قالت لك ذلك. اجا صب وصلى وسلموا الى خيال. قالوا ما بي ايش وجهك اصلا؟ حكى لي. قال له خذ عطاه راح. قال تتعب اقطع ارم ارم. قالوا بتعرف من انا؟ قالوا لا. قال انا ملك من السماء الفلانيه جيتك نفسي. حق بعثت اليك لكونك انت صانع معروف. اصنع المعروف مع اهله ومع غير اهله. فإن صادف أهله فداك وقال لكم أنت أهل اللعنة. من هذا مو كل واحد يكون جادع إيمانه زوق مو عقيدة بكل بني جبهم. لا صعب الإيمان زوق بعمل ماضي والله لا حي ولا مي ما محرك. كثير الناس شفناهم مضموا فشكة وفشكتين ثلاثة وخمسة ما نموت واحد مهنود مرتعب نموت. هاي شفناهم عدنا كثير كثير كثير الفشك ما نموت والسمان موت. سيدنا خادم الوليد رضي الله عنه حيث قادر تفتح حمص عارضوا قالوا له الرحمن والقسيسين ما صحيح نحن نعطيه قدح سم اشربوا. ان كان ما صادك شيء من سلمك انت تكون دينك حق وان كان صادك شيء وخلصنا منك. قال له ما في مانع. جابوا له قدح مثل قدح الشراب اللي يموت سمى بالرحمن يشربه. هل يأموه ما مات؟ ما حكده. سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام حط النمرود في نار مدة طويلة فلت الماء النار وهو ضائج والنار ليش؟ قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لو لم يعد سلاما كان بوظ لكن قال سلاما على ابراهيم. ثم ابراهيم بجاته مع ابنه سيدنا اسماعيل لما راى بالمنام بده يذبحه قال يا ابي تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اخذ السكينه يذبح ويذبح وشو قال له ابنه يا ابي امتن مثل الرباط يعني ربع قال له ربط لي ايدي ربط لي اجري وجعل وجهي بالعبد ما جعل وجهي حتى ما تحدث الرحمه. هذا اسمه مريد موت الميزان. التلميذ سيدنا موسى لسيدنا الخضر هذا اسمه مريد يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. قال له ربط ربط رجله ربط رجله وحط وجهه للعرب وصار يشتغل. وسيدنا ابراهيم وقوة سيدنا ابراهيم العجب بجت الملائكة يا رب يا رب يا اشرف وبجت ولا بد غيره اني عبدك كذا عند اذا كان هذا تبيع عم تذبحوها الضحايا يوم العيد ارتداء عندنا اسماعيل عليه السلام. وهكذا نشهد شهودا ذوقيا حقيقيا ما في فاعل في الوجود الا الله. هي من بدك صاحب الذوق. قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد. والرسول اكل مع المجذوم. قال لي بعض المشايخ كيف هذا؟ قلت الايمان ايمان اعتقادي ايمان ذوقي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايمانه ذوقي يشهد مو يعتقد يشهد لا فاعل ولا محرك ولا مشكل الا الله. قال فصل من ذاق طعم الايمان من رضي بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مات مع الله احد البته. ايه منقول لهذا الشجاع للشاوي منقول له فرما من الاسد؟ لا والله كبارك من غار الشواي تصاد السبع. ما تنجوك كرباك كرباك نام تاي عد السماء يكون طخه قطعه رأته وخد جدو تاي جدو بقال للنشاوي فر من السماء من لا والله هذا الجبال اللي ايمانه اعتقادي ما هو ايمانه ايمان ذوقي. هذا من ده ما بده فر قلت له فر ما قلت له فر بده فر. فرسول الله قال فر وهو اكله على فرة من المجزوم فرارة من الأسد. المجزوم عرفت لي ذات وإكلي ولادي ذات وإكلي إن الغار كان في واحد وين الخصوية بالقرين هون الباب الشرقي من طرف واحد أهله مسكين كان يتركوه عم التاكا كان كنا الغار نعبي عمل له أي خيخيتي عبوسة من تك ما نجي نعبي نفرج عليه كان كذا هنا كان مات هذا الجزال بتر عضو ورا عضو منه نعوذ بالله فيتكر كله تهنيك إلى فرصوص عن قول فر من المجزوم فرارة من الأسد فهمنا فرارة من الأسد من نبخار من الأسد. ما قلنا لكم مرة كان زاهدين إلى الحجاز قافلة كبيرة وقت القافلة كلها وقفت قال واحد من خبر الله قال لا ندري سألوا قال والله في أسد عندي وخفنا من شره وقفنا القافلة حتى يعدي نخاف من شره فجاء هذا لحل وين الأسد قال لا الأسد مسكوا من إذنه قال ترحل الطريق الأسد انهزم قالوا له أستاذ ما خفت منه قال له والله بستحي من الله يشوف بقلبي خوف من غيره هذا صريح الإيمان هذا صريح الصحابة هذا صريح صلى الله عليه وسلم هذا صريح أهل الله شيء باللفة وبالدعن وبالبسبسة وبالمسبسة الدين المعاملة بل الدين حس المعاملة هذا الدين يا أولادي صاحب الدين بالذات لا والله ما بالجسم صاحب الدين خام القطور أعوذ بالله القطر عبارة الموت عبارة عن جسر بينه وبين حبيبه بس قطع هالجسر بصلى حبيبه الموت يعني وبالعشر موت بالتسعة لا والله والموت بالقطر بيموت على فراشه لا والله ما بيموت إلا المقدر له جل جلاله ومن الزمان على سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه بعشرين سنة حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الثامنة حتى من الهجرة حتى أسلم 20 سنة بعد ما يماتوا 6 سنين فقط وهو حاربه وكان قائد في ايام الكفر وايام الاسلام ما مات الا على فراشه شعب قاتل يقال ما في جسمه في كل جسمه ما في محل ولا وجود قطع الا ما بين طعنه او ضربه يا طالب رمح يا ضربه ومات على فراشه قلنا للجبان لا كل اليوم للجبان الجبان بيصير مظهر اسلامي بيجذب رب الكعبة لا الجبان الجبان ضعيف مطرود بل مهزوم بل هو يحرص لكن الصادق الامين الشجاع ياخذ الكمالات الاسلاميه بالكمالات اللي اخذها من الاسلام بصدقه بامانته بنزاهته بعفته بخدمته الى المخلوقات اجمع كما قال صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم الفاتحه